هذا باب التنازع في العمل، ويسمى أيضا باب الإعمال، وحقيقته أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما، أو فعل متصرف واسم يشبهه، ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى. مثال الفعلين قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، ومثال الاسمين قول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا، ومثال المختلفين قول الله عز وجل هاء مقرأوا كتابيه، وقد تتنازع ثلاثة، وقد يكون المتنازع فيه متعددا، وفي الحديث الشريف تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر. وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين، ولا بين جامد وغيره. وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب نحو ما أحسن وأجمل زيدا، وأحسن به وأجمل بعمر، ولا في معمول متقدم نحو أيهم ضربت وأكرمت أو شتمته خلافا لبعضهم، ولا في معمول متوسط نحو فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصله خلافا له وللجرجاني، لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد بل لمجرد التقوية فلا فاعل له. ولهذا قال الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. وكان من التنازع لقال أتاك أتوك أو أتوك أتاك، ولا في نحو قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها، بل غريمها مبتدأ وممطول ومعنى خبران، أو ممطول خبر ومعنى صفة له أو حال من ضميره. ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب وأكرم أخاه، لأن السببي منصوب. فصل: إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق النحاة، واختار الكوفيون الأول لسبقه، واختار البصريون الأخير لقربه. فإن أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره، نحو قام وقعدا أو وضربتهما أو ومررت بهما أخواك. وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فضلة، كقول الشاعر بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، والبيت ضرورة. وإن أعملنا الثانية فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه لامتناع حذف العمدة، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب نحو ربه رجلا ونعم رجلا، وفي الباب نحو ضربوني وضربت قومك، حكاه سيبويه. وقال الشاعر جفوني ولم أدف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. وقال الكسائي وهشام والسهيلي إن يوجبون الحذف تمسكا بظاهر قوله تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال، إذ لم يقل تعفقوا ولا أرادوا. والفراء يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما نحو قام وقعد أخواك، وإن اختلف أضمرته مؤخرا كضربني وضربت زيدا هو. وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا فإن أوقع حذفه في لبس أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المفعول مؤخرا نحو استعنت واستعان علي زيد به، وكنت وكان زيد صديقا إياه، وظنني وظننت زيدا قائما إياه. وقيل في باب ظن وكان يضمر مقدما، وقيل يظهر، وقيل يحذف، وهو الصحيح لأنه حذف لدليل. وإن كان العامل من غير بابي كان وظن وجب حذف المنصوب كضربت وضربني زيد، وقيل يجوز إضماره كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود. مسألة: إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم، وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له وهو المتنازع فيه، وجب العدول إلى الإظهار نحو أظن ويظنانني أخن الزيدين أخوين، وذلك لأن الأصل أظن ويظنني الزيدين أخوين، فأظن يطلب الزيدين أخوين مفعولين، ويظنني يطلب الزيدين فاعلا، وأخوين مفعولا. فأعملنا الأول فنصبنا الاسمين وهما الزيدين أخوين، وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو الألف، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره وهو خبر عن ياء المتكلم، والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به، فإن الياء للمفرد والأخوين تثنية، فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه، وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر، وفي كل منهما محظور، فوجب العدول إلى الإظهار فقلنا أخا فوافق المخبر عنه ولم يضره مخالفته لأخوين، لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره. هذا تقدير ما قالوا، والذي يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين، لأن يظنني لا يطلبه لكونه مثنى ولكون المفعول الأول مفرد. وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين: حذفه وإضماره على وفق المخبر عنه. هذا باب المفعول المطلق، أي الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالجار، وهو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، وليس خبرا ولا حالا، نحو ضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين، بخلاف نحو ضربك ضرب أليم، ونحو ولا مدبرا. وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا، والمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، وخرج بهذا القيد نحو اغتسل غسلا، وتوضأ وضوءا، وأعطى عطاء، فإن هذه أسماء مصادر، وعامله إما مصدر مثله نحو فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أو ما اشتق منه من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما، أو وصف كقوله تعالى والصافات صفا. وزعم بعض البصريين أن الفعل أصل للوصف، وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما. فصل: ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة كسرت أحسن السير واشتمل الصماء وضربته ضرب الأمير اللص، إذ الأصل ضربا مثل ضرب الأمير اللص، فحذف الموصوف ثم المضاف أو ضميره نحو عبد الله أظنه جالسا، ونحو لا أعذبه أحدا من العالمين، أو إشارة إليه كضربته ذلك الضرب، أو مرادف له كشنئته بغضا وأحببته مقتا وفرحت جذلا. وهو بالذال المعجمة مصدر جذل بالكسر، أو مشارك له في مادته، وهو ثلاثة أقسام: اسم مصدر كما تقدم، واسم عين، ومصدر لفعل آخر، نحو قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وكقوله سبحانه وتبتل إليه تبتيلا، والأصل إنباتا وتبتلا، أو دال على نوع منه كقعد القرفصاء ورجع القهقرى، أو دال على عدده كضربته عشر ضربات، وكقوله عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلدة، أو على آلته كضربته صوتا أو عصا، أو كل نحو فلا تميلوا كل الميل، وقوله يظنان كل الظن ألا تلاقيا، وصدره وقد يجمع الله الشتيتين بعدما، أو بعض كقوله ضربته بعض الضرب مسألة. المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق، فلا يقال ضربين ولا ضروبا، لأنه كماء وعسل. والمختوم بتاء الوحدة كضربة بعكسه باتفاق، فيقال ضربتين وضربات، لأنه كتمرة وكلمة. واختلف في النوعي، فالمشهور الجواز، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين. فصل: اتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي أو حالي حذف عامل المصدر غير المؤكد، كأن يقال ما جلست فتقول بلى جلوسا طويلا أو بلى جلستين، وكقولك لمن قدم من سفر قدوما مباركا. وأما المؤكد فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله، لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير معناه، والحذف مناف لهما. ورده ابنه بأنه قد حذف جوازا في نحو أنت سيرا، ووجوبا في نحو أنت سيرا سيرا، وفي نحو سقيا ورعيا. وقد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه، وهو نوعان: ما لا فعل له نحو ويل زيد وويحه، ونحو بل هل أكف كأنها لم تخلق. وصدر الأبيات: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما، ونلحقها إذا لم تلحق. تظر الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق. فيقدر له عامل من معناه على حد قعدت جلوسا. وما له فعل وهو نوعان: واقع في الطلب وهو الوارد دعاء كسقيا ورعيا وجدعا، أو أمرا أو نهيا نحو قياما لا قعودا. ومنه قوله تعالى: فضرب الرقاب، وقوله: فندلا زريق المال ندل الثعالب. كذا أطلق ابن مالك، وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار كقول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. والبيت لقطري ابن الفجاءة الخارجي التميمي، أو مقرونا باستفهام توبيخي نحو أتوانيا وقد جد قرناؤك، وقوله: ألؤما لا أبا لك واغترابا، وصدره: أعبدا حل في شعب غريبة. وواقع في الخبر، وذلك في مسائل: إحداها مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها، كقولهم عند تذكر نعمة وشدة: حمدا وشكرا لا كفرا، وصبرا لا جزعا. وعند ظهور أمر معجب عجبا، وعند خطاب مرضي عنه أو مغضوب عليه افعله وكرامة ومصرة، ولا أفعله ولا كيدا ولا هم. الثانية أن يكون تفصيلا لعاقبة ما قبله نحو قوله سبحانه: فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الثالثة أن يكون مكررا أو محصورا أو مستفهما عنه، وعامله خبر عن اسم عين نحو أنت سيرا سيرا، وما أنت إلا سيرا، وإنما أنت سير البريد، وأأنت سيرا. الرابعة أن يكون مؤكدا لنفسه أو لغيره، فالأول الواقع بعد جملة هي نص في معناه نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا. والثاني الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره نحو زيد ابني حقا، وهذا زيد الحق للباطل، ولا أفعل كذا البتة. الخامسة أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه، كمررت فإذا له صوت صوت حمار، وبكاء بكاء ذات داهية. ويجب الرفع في نحو له ذكاء ذكاء الحكماء، لأنه معنوي لا علاجي. وفي نحو صوته صوت حمار لعدم تقدم جملة على المصدر. وفي نحو فإذا في الدار صوت صوت حمار، ونحو فإذا عليه نوح نوح الحمام، لعدم تقدم صاحب المصدر. وربما نصب نحو هذين لكن على الحال لا على المصدر. تنبيه: مثل له صوت صوت حمار قول الشاعر: ما إن يمس الأرض إلا منكب منه، وحرف الساق طي المحمل، لأن ما قبله بمنزلة له طي، قاله سيبويه. وهذا الشاهد من كلام أبي كبير عامر ابن الحليس الهذلي يصف تأبط شرا ابن امرأته. هذا باب المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله. ومثاله: جئت رغبة فيك. وجميع ما اشترطوا له خمسة أمور: كونه مصدرا، فلا يجوز جئتك السمن والعسل، قاله الجمهور. وأجاز يونس: أما العبيد فذو عبيد، بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد. وأنكره عليه سيبويه. وكونه مصدرا قلبيا كالرغبة، فلا يجوز جئتك قراءة للعلم، ولا جئتك قتلا للكافر، قاله ابن الخباز وغيره. وأجاز الفارسي: جئتك ضرب زيد، أي لتضرب زيدا. وكون عامل المصدر علة عرضا كان كرغبة، أو غير عرض كقعد عن الحرب جبنا. واتحاده أي المصدر بالمعلل به أي الفعل وقتا، فلا يجوز تأهبت السفر، قاله الأعلم والمتأخرون. واتحاد المصدر بالمعلل به فاعلا، أي أن يكون فاعل المصدر والفعل واحدا، فلا يجوز جئتك محبتك إيايا، قاله المتأخرون أيضا، وخالفهم في ذلك ابن خروف. ومتى فقد المعلل شرطا منها وجب عند من اعتبر ذلك الشرط أن يجر بحرف التعليل. ففاقد الأول أي المصدرية نحو: والأرض وضعها للأنام، لأن الأنام ليست مصدرا. والثاني: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بخلاف خشية إملاق. والرابع نحو: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. وهذا الشاهد من كلام امرئ القيس الكندي من معلقته المشهورة، والذي ذكره المؤلف هو صدر البيت. والخامس نحو: وإني لطعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وهذا الشاهد من كلام أبي صخر الهذلي، والذي ذكره المؤلف من الشاهد هو صدر البيت. وقد انتفى الاتحادان في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويجوز جر المستوفي للشروط بكثرة إن كان بأل، وبقلة إن كان مجردا. وشاهد القليل فيهما قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، وكقوله أيضا من أمكم لرغبة فيكم جبر، وصدره يا رب هيجا هي خير من دعا. ويستويان في المضاف نحو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ونحو وإن منها لما يهبط من خشية الله. قيل ومثله لإيلاف قريش إيلافهم، أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين. والحرف في هذه الآية واجب عند من اشترط اتحاد الزمان. هذا باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. الظرف ما ضمن معنى في باضطراد من اسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت دلالته على أحدهما أي الزمان أو المكان، أو جار مجراه أي مجرى الزمان والمكان. فالمكان والزمان كمكث هنا أزمنا، فهنا مكان وأزمنا زمان. والذي عرضت دلالته على أحدهما أربعة أمور: أولها أسماء العدد المميزة بهما كسرت 20 يوما 30 فرسخة، وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته كسرت جميع اليوم جميع الفرسخ، أو سرت كل اليوم كل الفرسخ، أو سرت بعض اليوم بعض الفرسخ، أو سرت نصف اليوم نصف الفرسخ. وما كان صفة لأحدهما كجلست طويلا من الدهر شرقي الدار، وما كان مخفوضا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه. والغالب في هذا النائب أن يكون مصدرا، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا، ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار، نحو جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاج، وأنتظرك حلب ناقة أي مقدار حلب ناقة، أو نحر جزور أي مقدار نحر جزور. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.